ما يجوز طلاق خلف الإمام أمام الإمام صحيح أن لا يجوز بل يكون خلف الإمام. بعض أهل العلم يقول يجوز للضرورة إذا الضرورة صحت صلاتهم، لكن ينبغي يمنع من هذا، ينبغي يمنع من هذا وأن يكون خلف الإمام أو عن يمينه أو الإمام لا أمامه، هذا هو الذي ينبغي، لأن هذه كان موقف المسلمين مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.